الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشرع في هذا اليوم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء 24 من شهر محرم لعام 1444 من الهجرة التعليق على تفسير البيضاوي رحمه الله. هذا التفسير النافع الماتع الذي جمع أنواعا من العلوم، ويعد من أهم التفسيرات الموجودة ومن أنفعها وأجمعها، وكانت المشاورة مع شيخنا وفقه الله إلى كل خير حول التفسير الذي نقرأه، فاختار جزاه الله خيرا هذا التفسير، وذكر أنه من التفاسير التي ينتفع بها قارئها. وقبل أن نتكلم عن التفسير وأهميته وعن تفسير البيضاوي، نذكر ترجمة مختصرة للعلامة المفسر البيضاوي رحمه الله. والعجيب سبحان الله أن البيضاوي مع شهرته الواسعة وكثرة مؤلفاته النافعة، إلا أن التراجم له مختصرة جدا. الذين ترجموا للبيضاوي تجد أنهم ترجموا له بترجمات يسيرة، والمتأخر ينقل عن المتقدم ولا يكاد يضيف إلا شيئا يسيرا، ولعلك تلحظ ذلك من خلال مثلا تنظر أنه عندما يكون عالم بمثل شهرة البيضاوي رحمه الله تجد أنهم يذكرون حياته، طلبه للعلم، المشايخ الذين درس عليهم والعلماء الذين أخذ عنهم، التلاميذ الذين انتفعوا به، هذا تجده نادر جدا في ترجمة البيضاوي رحمه الله. حتى إنهم لم يذكروا تاريخ ولادته، رحمه الله. ولعل السبب في ذلك والله أعلم أن البيضاوي كما تعلمون عاش في الفترة التي هجم فيها التتار على العالم الإسلامي، وما وقع فيها من البلاء والنكبة العظيمة على أمة الإسلام. فالبيضاوي عايش هذه النكبة وعايش هذه الأحداث، ومعلوم أنها أحداث أذهلت الناس وأذهلت الأئمة والعلماء لما وقع فيها من بلاء وشدة وقتل على أمة الإسلام، حتى يسر الله وقدر دفع هؤلاء عن أمة الإسلام في معركة عين جالوت المشهورة. وإلا فقبل ذلك أنتم تعلمون أنهم اجتاحوا العالم الإسلامي من جهة الشرق، فأخذوا البلدان ومروا على بلاد فارس التي منها البيضاوي فأخذوها وسفكوا الدماء، ثم أتوا بغداد وفعلوا بها الأفاعيل حتى قتلوا في بغداد في 45 يوما قتلوا 2 مليون مسلم. وحصل سبحان الله من النكبة على أمة الإسلام ما تتفطر له القلوب. وأنت إذا قرأت أحداث دخول التتار في البداية والنهاية وفي غيرها من كتب التاريخ يعني ربما لا تكاد تملك دمعتك لما وقع على أهل الإسلام من ذل وهوان. وتابع التتار بعد ذلك زحفهم إلى بلاد الشام حتى قدر الله هزيمتهم على يد سيف الدين قطز ومن معه من أبطال الإسلام الذين دحروهم بفضل الله وأهلكهم الله وخيب سعيهم. فالقاضي البيضاوي عاش في هذه الفترة لأن بغداد سقطت 656 هجرية 656 هجرية. البيضاوي كان يعيش في هذه الفترة فإن تاريخ وفاته كما سيأتي علينا على الراجح كما ذكره غير واحد أنه توفي 85 و600 هجرية 85 و600 من الهجرة. فالفترة التي اجتاح فيها التتار بلاد فارس وما بعدها كان البيضاوي يعيش ويعايش هذه الأحداث. فلعل هذا والله أعلم من الأسباب التي يعني جعلت ترجمته ترجمة مختصرة يسيرة. فهو العلامة المفسر قاضي القضاة ناصر الدين أبو الخير وقيل أبو سعيد عبد الله بن عمر بن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي. هذا اسمه عبد الله بن عمر بن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي لقب بناصر الدين وكنيته أبو الخير وقيل أبو سعيد. وطبعا عندما نقول البيضاوي نسبة إلى مدينة اسمها البيضاء وكانت يعني مدينة صغيرة يقال لها البيضاء وهي بلدة من بلاد فارس من بلاد فارس كان اسمها أيام الفرس دار سفيد اسمها في أيام الفرس دار سفيد. فعربت بالمعنى عربت بالمعنى البيضاء وسميت بذلك لأن لها قلعة لأن لها قلعة ترى من بعيد بيضاء كان فيها قلعة بيضاء ترى من بعيد فسميت باسم هذه القلعة. وهي تبعد عن شيراز 8 فراسخ تبعد عن شيراز 8 فراسخ. قد ذكر الزحيلي في ترجمته للقاضي البيضاوي أنه لقب بناصر الدين لمؤلفاته النافعة لمؤلفاته النافعة التي انتصر فيها للحق والدين التي انتصر فيها للحق والدين ولمواقفه الصلبة في مناصرة الحق وأهله أثناء توليها القضاء بشيراز. لقب بناصر الدين يقول زحيلي في ترجمته لهذين السببين لمؤلفاته النافعة التي انتصر فيها الحق والدين ولمواقفه الصلبة في مناصرة الحق وأهله في أثناء توليهم قضاء القضاء في شيراز. وطبعا لعله يقصد انتصر فيها الحق وأهله كما سيأتي علينا أن القاضي البيضاوي كان أشعريا كان أشعريا والأشاعرة كانوا يردون على المعتزلة يردون على المعتزلة ويبينون ما عندهم وبعضهم يعبر هذا أنه كان ينتصر الحق وربما قصد به الانتصار لمذهب الأشاعرة فإنهم يعني يعبرون أنفسهم بهذا التعبير قال أهل الحق قال كذا وكان أهل الحق. وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه في محله بإذن الله. بل يعني سيأتي علينا أن تفسير البيضاوي هو مختصر لتفسير الكشاف للزمخشري, مختصر لتفسير الكشاف للزمخشري. والزمخشري معلوم أنه إيش؟ معتزلي جلد, معتزلي جلد, قرر قواعد الاعتزال في تفسيره فاختصره وخلصه من بعض هذه القواعد والعقائد, مع أنه بقي فيها شيء كما سيأتي الكلام على التفسير. فالبيضاوي رحمه الله اتفقت المصادر أنه ولد بالبيضاء ولم تذكر تاريخ وفاته, وبدأ بطلب العلم من الصغر, بدأ بطلب العلم من صغره وانتقل إلى شيراز التي كانت آنذاك عاصمة تلك الأماكن, انتقل إلى شيراز وبدأ يتلقى العلم على الشيوخ الذين فيهم. ولم تذكر كتب التراجم شيئا من مشايخه سوى ما صرح به البيضاوي نفسه أنه تفقه على والده, وقد صرح بهذا في كتابه الغاية القصوى, الغاية القصوى. فأبوه كان فقيها عالما جليلا, وكان قاضي القضاة في شيراز, أبوه كان قاضي القضاة في شيراز, وجده أيضا علي كان قاضي القضاة في شيراز, وهو أيضا تولى إيش؟ قضاء القضاة, هذا المنصب في شيراز. سبحان الله, تتابع هو وأبوه وجده على هذا المنصب. فسبحان الله صرح بهذا أنه استفاد من أبيه وأخذ العلم عليه, وأيضا أخذ العلم على يد الفقهاء والعلماء في شيراز, فقد كان حاكمها يشجع العلم والعلماء, شجع العلم والعلماء. وإذا كان الحاكم شجع العلم والعلماء تجد الناس يقبلون عليه. وعليكم تذكرون في الدورة عندما قرأنا في مفتاح الوصول للتلمساني ذكرنا كيف أنه كان الحاكم في تلك البقاع يشجع العلم والعلماء ويعينهم على ذلك, فانتفع الناس. فهكذا كان حاكم بلاد شيراز يشجع العلم والعلماء, فانتفع الناس بالعلم في تلك البلاد, خاصة عندما لجأوا إليها لتوفر الأمن والأمان, توفر الأمن والأمان, لأن والها الأتابك صالح التتار, صالحهم فأمن, صالحهم ووقع بينه وبينهم صلحا. ما حوله من البلدان كان فيها القتل والخراب والدمار, انتقل الناس إليه وصار في بلده الأمن, صار في بلده الاستقرار. فتتابع العلماء وطلبة العلم الانتقال إلى ذلك المكان, وتولى منصب قاضي القضاء فيها, تولى منصب قاضي القضاء. ثم عزل عن القضاء, عزل عن القضاء فانتقل إلى تبريز, انتقل إلى تبريز. وقد ذكروا يعني أن من أسباب صرفه عن القضاء ما كان عليه من الشدة في الحق, ما كان عليه من الشدة في الحق وعدم المجاملة وعدم المبالاة, فانصرف إلى تبريز وانتقل إليها ورحل واستقر فيها, وفرغ نفسه في تبريز للتصنيف والتأليف, فرغ نفسه في تبريز للتصنيف والتأليف. وفي تبريز لازم الشيخ محمد بن محمد الكتحتائي, لازم الشيخ محمد بن محمد الكتحتائي, وهو الذي أشار عليه بكتابة التفسير, كتب التفسير بإشارة من شيخه محمد بن محمد الكتحتائي. ودخل إلى تبريز رحمه الله, ووقعت له قصة طريفة مفيدة تبين أن العالم ينفعه الله بعلمه أينما نزل. فقد دخل إلى تبريز ووافق دخوله أن دخل مكانا كان فيه قد عقد درس لأحد الكبار بحضور الولاة، فالمدرس ألقى على الطلاب مسألة ثم طلب منهم حلها والجواب عنها، فإن لم يقدروا قال أعيدوا لي فقط السؤال أعيدوا، فما استطاع أحد من الطلاب. طبعا البيضاوي كان جديدا جالس في آخر الناس ما أحد يعرفه، فقام بيضاوي رحمه الله وقال له أنا أحلها. قال أولا فهمت المسألة؟ فقال للشيخ تريد أعيد السؤال بلفظه أم بمعنى؟ أعيد لك بلفظه كما قلت أم بمعنى؟ فبهت المدرس قال أعيد لك بلفظه، ثم أعاده له بلفظه وقال أنت أخطأت في السؤال فإن في التركيب خطأ كذا وكذا، ثم حل المسألة وأصلها تأصيلا وتكلم فيها بكلام نافع جدا، ثم قال للشيخ إيش رأيك أسألك الآن أنا؟ فعجز، فكان الوالي موجودا أو رفع إليه ذا الأمر، فلما رأى علمه ومكانته قال له ماذا تطلب؟ فطلب أن يعود إلى القضاء بشيراز، أن يعود إلى القضاء بشيراز، فعاد مرة أخرى قاضيا إلى شيراز، ثم إنه أيضا عزل بعد ذلك، عزل فجاء إلى تبريز، جاء إلى تبريز ودخل على السلطان من أجل أن يعود قاضيا، فكأن السلطان ما استجاب له، فطلب من شيخه محمد بن محمد الكتحتائي أن يشفع له إلى السلطان ليعود قاضيا مرة أخرى، فدخل معه شيخه محمد الكتحتائي محمد بن محمد وقال للسلطان هذا رجل عالم فاضل يريد الاشتراك مع الأمير في السعير، يريد الاشتراك مع الأمير في السعير، وهو يطلب منكم مقدار سجادة في النار، يطلب منكم مقدار سجادة في النار. فتأثر البيضاوي بهذا الكلام جدا، تأثر البيضاوي وترك المناصب الدنيوية ولازم الشيخ وأقبل على التأليف والتصنيف إلى أن مات. فانظر يعني إلى هذه النصيحة التي وجهها شيخه له، التي وجهها شيخ محمد حمد الحتائي لتلميذه البيضاوي أمام الأمير، هذا عالم فاضل يطلب مع الأمير الاشتراك في السعير القضاء والولاء وغير ذلك، وهو يطلب منكم مقدار سجادة في النار. فترك البيضاوي عند ذلك ولازم الشيخ وأقبل على التأليف والتصنيف، وكما سمعتم هو الذي أشار عليه بكتابة التفسير. هذا هو الصحيح، أنه إنما تولى القضاء بشيراز، وأما تبريز لم يتولى فيها للصواب. وأما ما ذكره صاحب روضات الجنان من أن البيضاوي تولى القضاء بالبيضاء بسبب التفسير، هذا لا يصح، لأن صاحب روضات الجنان الخوات ساري ذكر أن البيضاوي كتب هذا التفسير وأرسل به إلى الأمير فأعجبه وقال له ماذا تطلب؟ فقال أطلب أن أتولى القضاء بالبيضاء حتى يعرف منزلتي الذين كانوا يحتقرونني، فهذا لا يصح. والصواب أنه إنما تولى القضاء بشيراز، وهل توله مرة أو مرتين على خلاف منهم من ذكر ورجح هذا، جمعا بين ما جاء في ترجمته المختصرة من دخوله مع ذلك العالم وحل المسألة، وأنه طلب من الأمير أن يتولى القضاء بشيراز فرجع، ثم بعد ذلك ماذا في المرة الثانية أتى ولم يرغب بعد ذلك هو بسبب النصيحة التي وجهها له شيخه الكتحتائي كما سمعتم. أما تلاميذه فلا شك أن البيضاوي بشهرته وتوليه للقضاء ومكثه الطويل في هذا، حتى أن بعض المفسرين أن بعض المؤرخين أكثر ذكر أن البيضاوي عاش 100 سنة، والله أعلم بهذا، بعضهم ذكر أنه عاش 100 سنة، فخلال هذه المدة مع شهرته وتتفنن في العلوم لا شك أنه سيكون له عدد قليل أم كثير من الطلاب، سيكون له إيش عدد يعني كثير جدا، لكن مع ذلك سبحان الله مع التتبع والنظر وكثرة يعني البحوث التي قام بها غير واحد عن القاضي البيضاوي ربما تجد أنه ما وجدوا إلا قدر 4 أو 5 من التلاميذ الذين ذكر أنهم قرأوا على البيضاوي وأخذوا عنه، فكما سمعت علم بسبب الأحداث التي مرت على أمة الإسلام في ذلك الوقت، يعني لم تقع الترجمة الشافية الكافية لمن أخذ عنه العلم، فقد ذكر من تلاميذه فخر الدين الجرابردي، فخر الدين الجرابردي أحمد بن الحسن ابن يوسف، ذكره ابن السبكي في طبقاته، وأنه أخذ العلم عن البيضاوي، فخر الدين أحمد بن الحسن بن يوسف الجرابردي، وذكر أن له من المصنفات شرح المنهاج للبيضاوي في أصول الفقه، وأن الجرابردي هذا أيضا له حاشي على الكشاف، وهذا يعني محتمل خاصة أن بيضاوي يعني اختصر الكشاف ودرسه، فيكون هذا التلميذ انتفع وكتب حاشي على الأصل، وأيضا تلميذ له شرح على الشافية لابن الحاجب في النحو، وذكروا أيضا في من تلاميذه زين الدين الهبكي بالباء كما قال طاش كبرى زادة، أو بالنون كما قال ابن حجر رحمه الله وغيره، وأيضا منهم عبد الرحمن الأصفهاني وعمر بن إلياس بن يونس كمال الدين المراغي وغيرهم. القاضي البيضاوي رحمه الله مذهبه في العقيدة كان أشعريا، وهذا ظاهر في تفسيره كما سيأتي في آية الصفات، وهذا مهم جدا نحتاج إليه خاصة في قراءتنا لهذا الكتاب، أن نعرف عندما نمر بآيات الصفات ننتبه ونكون هنا على حذر، وأنه رحمه الله وعفى عنه كان على طريقة عقيدة الأشاعرة التي مخالفة لطريقة السلف وعقيدة أهل الحق، وأما مذهبه في الفقه فقد اتفق الذين ترجم له أنه كان شافعيا، اتفق كل من ترجم له أنه كان شافعيا وله عدد من المؤلفات في هذا المذهب، وقد أثنى العلماء عليه بثناء عظيم، فالسبكي مثلا يقول كان إماما مبرزا نظارا صالحا متعبدا زاهدا ولي القضاء بشيراز، وكان إماما مبرزا نظارا صالحا متعبدا زاهدا ولي القضاء بشيراز، وكذا أيضا ابن قاضي شهبة قال كان عالما بعلوم كثيرة مبرزا نظارا صالحا خيرا ورعا. الأسنوي يقول كان عالما بعلوم كثيرة صالحا خيرا صنف التصانيف الكثيرة، وكذا أيضا صفدي في الوفي بالوفيات يقول الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المدقق، الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المدقق صاحب التصانيف البديعة المشهورة. وابن كثير لما ترجم له في البداية والنهاية قال هو القاضي الإمام العلامة ناصر الدين عبد الله بن عمر شيرازي قاضيها وعالمها، قاضيها وعالمها يعود على من؟ على شيراز، قاضيها وعالمها، قال وعالم أذربيجان وتلك النواحي، ليس شيراز فقط بل كل النواحي كان عالمها. مؤلفاته سبحان الله نافعة جدا نافعة، فتح الله عليه في التأليف، وأنت تجد أن العلماء سبحان الله من العلماء من يفتح الله عليه في التدريس، فيكون مهتما بالتدريس وبذل العلم فينتفع به أمة، من العلماء من تجد ماذا حريصا على جانب التأليف حتى لو لم يكن من الطلاب إلا القليل، ومن العلماء من يجمع بين هذا وبين هذا. فالبيضاوي مؤلفاته نافعة وقد رزق حسن التصنيف، هذا فضل من الله. عندنا مثلا عثمان بن سعيد الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي صاحب الرد على الجهمية الذي قرأنا في الدورة الأولى، وكذا أيضا صاحب الرد على المريسي. هذا محمد بن منذر شكر، سأل أبا زرعة عن عثمان بن سعيد الدارمي فقال ذاك رزق حسن التصنيف، ذاك رزق حسن التصنيف. انظر كيف أن أبا زرعة الإمام المعروف بالجرح والتعديل والحديث والعلل يسأل عن عثمان بن سعيد فيقول ذاك رزق حسن التصنيف. كذلك أيضا لما نأتي ننظر في ترجمة ابن فارس صاحب معجم مقاييس اللغة، قالوا في ترجمة رزق حسن التصنيف، فذا من فضل الله على العالم أن يمن عليه بمؤلفات نافعة ينتفع بها الناس وتقرأ وتدرس، هذا من فضل الله. فالبيضاوي رحمه الله مؤلفاته نفع الله بها وانتشرت شرقا وغربا، حتى يقول المراغي ألف مصنفات تدل على قدم راسخة في التأليف، ألف مصنفات تدل على قدم راسخة في التأليف وبراعة فائقة في التصنيف، وبراعة فائقة في التصنيف. وكذا أيضا يقول ابن حبيب عالم نما فضله ونجم، وحاكم عظمت بوجوده بلاد العجم، برع في الفقه والأصول وجمع بين المعقول والمنقول، تكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته وفاه، ولو لم يكن له غير المنهاج الوجيز لفظه المحرر لكفاه. فمن مؤلفاته النافعة بسرعة، من مؤلفاته النافعة في التفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل، اللي هو هذا الكتاب الذي سنقرأه بإذن الله. تفسير البيضاوي اسمه أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وسأتي الكلام عليه، يعرف بتفسير البيضاوي، يعرف أيضا تفسير القاضي، وجاء في كتب التراجم باسم مختصر الكشاف. فهذه ثلاثة أسماء له أو أربعة، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وبعضهم يقول تفسير البيضاوي، تفسير القاضي، في كتب التراجم مختصر الكشاف، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. أيضا من مؤلفاته النافعة كتاب تحفة الأبرار في شرح مصابيح السنة في الحديث، مصابيح السنة البغوي معروف، يعني كتاب نافع جمع فيه الأحاديث بطريقة يبدأ بالصحاح وهي ما كان في الصحيحين أو في أحدهما، ثم يقول باب الحسن ويذكر ما كان في السنن، وللعلماء انتقادات عليه في هذا، لكنه كتاب نافع جدا مفيد، وقد شرحه البيضاوي في كتاب سماه تحفة الأبرار وهو مطبوع ولله الحمد. بعض من ترجم البيضاوي ذكر أنه مفقود، لا الحمد لله وجد وقد طبع ولله الحمد والمنة. وهكذا في الفقه، في الفقه شرح كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي من أهم كتب الشافعية، قد شرح في أكثر من 70 شرحا، كتاب التنبيه له أكثر من 70 شرحا، شرحه البيضاوي في 4 مجلدات، لكن هذا الشرح مفقود، هذا الشرح مفقود. وله كتاب نافع في فقه الشافعية مطبوع مفيد اسمه الغاية القصوى في دراية الفتوى، الغاية القصوى في دراية الفتوى، وهذا الكتاب الغاية نال شهرة واسعة عند العلماء، وهو يعتبر اختصار لكتاب الوسيط للغزالي، وكتاب الوسيط للغزالي اختصار لكتاب البسيط للغزالي أيضا، اختصر البسيط في الوسيط، والبسيط للغزالي هو اختصار لنهاية المطلب للجويني. فانظر كيف يعني تتتابع الكتب، هذا يختصر وهذا يختصر وهذا يهذب ويقع الخير ولله الحمد. وأما في أصول الفقه فله كتب كثيرة، منها ما هو مفقود مثل شرح المحصول للرازي، وشرح المنتخب في أصول الفقه، شرح مختصر ابن الحاجب، هذه مفقودة. لكن له كتاب شرق وغرب، شرق وغرب، وعكف العلماء عليه بالشرح والحواشي والتدريس، وهو كتاب المنهاج في أصول الفقه، منهاج الوصول إلى علم الأصول، من أنفع الكتب في علم أصول الفقه. قال مصنف جليل القدر عظيم النفع، وقد أخذه من كتاب الحاصل للأرموي، والحاصل أخذه من المحصول للغزالي للرازي. البيضاوي ألف كتابه المنهاج من الحاصل للأرموي، والأرموي أخذه من المحصول للغزالي للرازي، والرازي أخذ المحصول من المستصفى للغزالي، ومن المعتمد لأبي الحسين البصري. أي كتب تتتابع، وهذا المنهاج يعني ما أكثر من شرحه، ومن أحسن شروحه شرح الأسنوي عليه نهاية السول، هذا مقرر حتى في الجامعات، في جامعة الأزهر، في الأزهر من زمان هو يدرس كتاب نهاية السول للأسنوي، شرح منهاج الوصول. وإلا فقد شرحه أيضا أبو زرعة العراقي، شرحه أيضا السبكي علي بن عبد الكافي، وأتمه ولده عبد الوهاب. فتتابع العلماء على هذا الكتاب. وله في العقيدة كتاب الإيضاح، وكذلك أيضا كتاب طوالع الأنوار. وطوالع الأنوار يعني أثنى عليه السبكي، لكن تعرفون السبكي كان أشعريا جلدا، فهو يثني على هذا الكتاب ويقول هو عندي أجل مختصر ألف في علم الكلام. والقاضي البيضاوي عفى الله عنه كما تعرف كان أشعريا، فألفه على طريقة الأشاعرة وطريقة علم الكلام. وله كتاب أيضا مفقود اسمه منتهى المنى في شرح الأسماء الحسنى، ذكره في تفسير سورة الحشر، آخر تفسير سورة الحشر ذكر أنه ألف كتابا في شرح أسماء الله الحسنى اسمه منتهى المنى. وأكثر المؤلفات أشار إليه في التفسير كما استعلينا عند بعض الآيات، يقول وقد كتبت مصنفا فيه، وذكر جملة من هذه المصنفات الموجودة. أيضا يعني كتب في علم النحو شرح الكافية لابن الحاجب، ولو كتب اسمه لباب الألباب في علم الإعراب، وقد شرح أيضا بشروح متعددة. فكما سمعتم يعني أن البيضاوي فتح الله عليه في أنواع متعددة من العلوم، ونفع الله تعالى بكتبه، وخاصة هذا التفسير الذي نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. توفي البيضاوي على أرجح الأقوال سنة 85 و600 هجرية، 85 و600 هجرية، وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك في تقديم وتأخير، لكن لعل هذا هو أرجح الأقوال، والله أعلم. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.